وقال

الصبر على ذلك العلم والبس والضرب والجنوب من هذا الشأن آخر كلامه. قال المعترف المعترف فنقول أولا يؤمر في هذا الكلام وتفصيل المفرد قال من هم هؤلاء الكفار أهل الشرك الذين هم من كفار قريش والحبشة الذين يجعلون الله ثالثا ثلاثة وأشباههم من أهل الكتاب وعبد الأوثان الذين نهيت عن موالتهم وكفرت بها وأنزلت عليهم الآيات ما لم تكن كلمة لديه أتباعهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم المتبقي ذكرهم الذين قد عمروا مدارس في أرضهم وأمصارهم وأنصرهم الله مشيئة منها وعلى مسافه بداع البلاء آلاء الليل والله ونهار الله ينهون لذلك فبدلوا عليهم أموال ولكم سيدعين عليهم أكثر من الكتاب وليهم حتى من أجل بقية من الله بعملها ولا والله نعلم ما شاء الله على مسافرها وهمتها ومدارس قرائها ومسافرها واسكر جنان الله فإن من هؤلاء الذين كفرهم هذا الرجل ويسميه من كفارها إلى أهل الجاهلية والجواب أن يقال لا بد من كلام شيخ يتبين مراده ويعرف ما في كلام هذا المعتد ويعرف ما في هذا الكلام ويعرف ما في كلام هذا المعتد من التمليك والتفريق لما يبين مراد الشيخ وموضوع كلامه. قال الشيخ الموضع الثاني انه صلى الله عليه وسلم لما قام يدير مع الشرك ويقوم بوديه وهو توحيد لم يكره ذلك واستحسن ووحده ومتهم الدخول فيه الى ان صرح بسب دينه ووجهه علماء الدنيا شبه حول اصحاب عساك العداوه وقال يوسف والتصريح له من عداوة والبغاية ما قال الله تعالى لا تدري قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر الآية فإذا فهمت فمن جيد عرفت أنك اليوم من الذين يدعون الدين لا يعرفون ولا يفهمون وإذا فمن الذي حمل المسلمين على الصبر على ذلك العذاب والغزو والضرب والضرب والهجرة إلى الحبشة مع أنه صلى الله عليه وسلم أرحم الناس ولو يجد ولو يجد ولو يجد لهم رخصة لأرخص لهم كائن وقد أنزل الله عنه من الناس من يقول آمنا بالله فإذا وبيد الله جعل فتنة الناس كعذاب الله الآية فإذا كانت هذه الآية لمن وفقهم بلسانه تهدي فكيف بغير ذلك إذا كلام شيخي رحمه الله وقد حدث منه المعترف أولا لأن في تصريحه أن العداوة المقربة ذكر آلهتهم أنه لا يدع ولا ينفع ولا يضرون وأن من لم يصرح بذلك فمعهم يتبرأ منه ويدين به لا يستقيم له الاسلام هذا هو بحقه بل هو ممن دون كلمه الاخلاص وعقيق التوحيد فلو رحم الله بعباده من يشرك بها لكن لم يكن بها ولم يعتبر من ينتفع بشرك توحيده وعدم شركه وهذا عفو لا شك فيه ولا يتدل عليه شر له هذا المعنى الذي عليه كلمه الاخلاص تضمنا وهو ظاهر بحمد الله والمعتزل والمعترف حدث معمد واخذ وصف العباره وقصد وقصد التوحيد والتمويل وقد ورد حديث مرفوع لا يستقيم الامام عبد حتى تستقيم جوارحه وذلك قول شيخ في هذه الكلام فاذا كانت هذه الايه في من وثقه بلسانه تهدي فكيف بغير ذلك وان هذا يدل على ان الكلام في من لم يصرح في عين الهه او تسبيح احكام التصريح له التصريح له بذلك وهو غايه العداوه والبغضاء فحدث هذا المعتذر ومن الكلام ما في ظهره يروجه ويلبس وهذا من عند في دون الحال عليه لبس وهو حكمه يهوديه ولدها بملكها وقد قال الله تعالى من كفر بالله من بعد ايمانه انما يكره وقلبه مطمئن بالايمان والاكرام له صور خاصه قوليه لا فعليه وما عداها فلا يقصد به ولا قوله هنا والإكراه له صور خاصة قولية لا فعلية إما أن يكون الصواب إسقاطها كما في نسخة والإكراه له صور خاصة وما عداها فلا قصة فيه وإلا أن تكون الإكراه له صور خاصة قولية وفعلية أما لا فعلية لا له صور فعلية وجمهور أهل العلم على أن الإكراه يكون في الفعل كما يكون في

وله منافسة معدات على تفسير هذا على تفسير هذا لا تعرض بغيره. وأتبع الشيخ بن عبد المنسك كرام الله من الكلمات الحديث والتوقيف على المساجد الأوقاف والأقارب والجوع منه، لكن الفوائد يعمي والمسلم. وأما قوله له من أرض هذا يوم الكفر فإن المنار وجود مشيد من أجل الآن، وليس وجود من أجل شرط في الإسلام ولا واجبه، وفي استحباب نزاع عن وجوده في عهده صلى الله عليه وسلم. وكان واجبا تحرى على المسجد وصفنا وليمسون الاسم ليكتب يحصل الاسماع. وهذا الرجل تمكنت على وهو مشهد شهاده وصلنا منه في عناء وتعب، ولولا قوه الدين ودوه من يعرف الحقائق من المدعين لما صرفت اوقاتا فاضله وساعات مباركه في رضي الله وكشف تساجيلي والله اسال ان يكون كلامنا في هذا المكان من الجهاد في سبيل والدعوه الى صراطه بدليل. وقوله فلم يجب ان يعمها الا من لم يكن غيبه في قلبه. فيقال شهاده العهد والانس كافيه لبيان كلمه ولقال قومه لانه جهد الانسيات ومكابره للقوميات. فاهل التوحيد هم اهل المساجد واعمالها. قال تعالى انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر. وفي حديث وفي عهد فيشهدون من ايمان بالله وحده شهاده ان لا اله الا الله. الحديث فاهل الكلمه للاخلاص يدعون اليها وما من ايمان عمار المساجد. وكل من يغتال في هذا ويشك فيه لا يهتد المساجد ولا يعمرها. واسال خبيرا بحال ما للرجل يريد عنه وعن قله عمارته المساجد. واما قوله وليس بالولي ومن سوى يتبعه واهله يوضح لهم، فهذه قوله الضاله كاخواتها السابقه فيها من نقل عنه الذي جعله على نفسه وفيها من الموت والكلم وطلب العمل للقراء ما يقضي بفسوق الظاهر. فنعود الى استكام الهوى والضلال بعد الهدى. فمن قال في مؤمن ما ليس فيه حبس على غدره في خبال حتى يخرج مما قال. ولا نعلم ان احدا من اهل العلم والدين ينهى عن استغفار التوحيده الا يستبان ان الشخص الذي يستغفر له من اصحاب الجحيم، لاما كيدعو اليه انت وهذا اصل القران. قال الله تعالى ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كان اولي القربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. هذا بلغ الشيخ واهل العلم نافع. واما التخدير هو الحكم بالظن والهذيان فذلك من ضرائب الشيطان يصد به عن سبيل العلم والايمان. وفي قول المعتزله الذين لم يدركوا دعوته ان من تقاتل عنه وكفر ودعسوا قدامه في عموم كلامه. وان الشيخ ينهى عن استقبال له واطلاق ولا يتناول من فضلته من بعده. وليس هذا بدعي ثم يقال أين رفع

حولوا الأوقاف عن وجهها، وهذا غير مجرد أكلها، بل المقصود أنهم صرفوها إلى غير مصارفها التي وقفت عليها، وهذا من جنس ما سبق من الباطل، فهو قد كان قاضيا ولم يكتب لنا عن الأوقاف التي كانت تحت يده ثم حولت إلى قصور آل سعود أو بيوت آل الشيخ في الدرعية أو غيرها من المصارف التي يتوهم التحويل إليها، بل قد أبقوا الأوقاف على ما كانت عليه كوقف الحرمين الكائن في الأحساء، فهو يصرف في مصرفه، وكذلك الأوقاف القديمة في أشيقر وغيرها هي مصروفة إلى مصرفها، على أن الفقهاء رحمهم الله تعالى تكلموا في مسألة تسمى مسألة نقل الوقف، وذلك إذا تعطل مصرفه أو بان وجه آخر أعظم من المصرف الذي وقف عليه، فلهم في ذلك كلام وخلاف. وإذا كانت المسألة من جنس المسائل المجتهد فيها فإنه لا يعاب على المتكلم فيها بالاجتهاد. نعم. فصل. قال المعترف: وذلك لجعله الى الحرمين بلاد الكفار وقتهما، قلنا عما سمعنا ورايا. قال: وهنا ان مجدها للحرمين سموه مهاجرا، جاء رجل من مكه قال عبد الرزاق فسموه مهاجرا، من مدينه جعفر سموه مهاجرا، ومن العراق كذلك ومن مدينه بلاد سمعنا الكلام عن هذا الكلام على تقصير كلام عن الكفار وشكيت الذين اسند الذي اسند حكمه اليه بالتكفير بمواجهتهم، حتى تعلم انه كما قيل احسن الهوى يحسد هوى وغمر ماشي كما قيل احسد هوى. لا احسد، احسد هوى هم ايش يقولون؟ يقولون بلطل بحر هنا، هذه اول يقولون اهل النجد احسد هوى وغمر ماشي. الهوى يحصد فيه شيء؟ ما يحصد فيه شيء. واحد ياخذ المنجل يقعد يحصد في الهوى، هذا مجنون. غمر ماش، ماش يعني لا شيء، غمر يعني يدخل في الماء، غمر لا شيء في الماء وش يطلع؟ دخل لا شيء. حتى تعلم كما قيل احصدها وغمر ماش، هذا لفظه. والجواب ان يقال هذه هو شيخ هذه تصانيفه ومسائله، اي كتاب واي فتوى واي نقل يحدث به نقل عن معنى بلاد الحرمين بلاد الكفر. قال الشيخ رحمه الله تعالى في رسائل رساله السويدي البغدادي: وما ذكرت أني مكفر جميع الناس إلا من يتبع لي وأزعم أن أنتهتنا غير صحيحة، فيا عجبا كيف يدخل هذا في عقل العاقل؟ هل يقول هذا مسلم أو كافر أو عارف أو مجنون؟ إذا قال أنا أكفر ما أكفر من عرف دين الرسل، ثم بعد ذا عرف وسبه ونهى تبريك ونهى الناس عنه وعاد وتعالى، فهذا هو الذي يكفره وأكثر الأمة ولله الحمد، ليس كذلك، ليسوا كذلك. قال رحمه الله تعالى في سوره الشيخ: واما الكذب والبهتان من قوله انا نكفر العمر ونوجب الهجره الينا على من قدر على الخالدين، وانا نكفر من لم يكفر من لم يكفر ومن لم يغافر، وانا نكفر من لم يكفر ومن لم يغافر، ومثل هذا واضعف اضعاف، وكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصد به عن الناس الذي يصد به الناس عن دين الله ورسوله. وإذا كنا لم نكفر من عمل الصنم الذي هو على المقام والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأبدال من أهل جهل، وعلى من لم يكفر من كفر من يشرك بالله لا يواجهنا ولم يكفر ويقاتل، سبحانك هذا متأل عظيم. فإذا كان لك مشرك رحمه الله من عمل الصنم الذي على القبور إذا لم يتيسر له يعلم ويعلمه ويبلغه الحجة، فكيف يطلق على حرمه الآمر الكفر المشرك على مكان يدي من هذه النبوي وصراط كل مقام ما يناسبه من الإجمال والتفصيل. وأما تسمية عبد الرزاق وجعفر مهاجر فقدوم هذين الرجلين بعد الشرك بعدة سنوات فلا يجوز نسبة هذين، بل هو كذب ونقل لعهده الذي جعل على نفسه وإلى أمه ما أكثر رده وما أقل وفاته، على أن هذا لا يعاقب من شرك وهو جار على قانون العلم وأصوله. فمن ترك بلدا يظهر فيه الشرك أو البدع والفسوق وهجر ما لذلك فهو واجب، شاء الشيطان أم أبى. ومن صاد من بدية خلق لما حصل عثمان ووقع في الفتنة، والفقهاء ذكروا

المردود عليه كان في أول أمره منتسباً إلى دعوة الشيخ متزيناً بشرح تآليفه، ثم رجع وانقلب على وجهه وأخذ في سب الشيخ ونسبة المقالات الباطلة إليه، وكأن الذي حمله عليه هو الهوى كما ذكر المصنف، وأنه كان يراسل بعض أولاد الشيخ، ولعله أراد بذلك والده الشيخ عبد الرحمن بن حسن، فإنه كان بينه وبين عثمان بن منصور تلمذته ومشيخه، فإن عثمان بن منصور قد قرأ على الشيخ عبد الرحمن وأجيز منه، فلعله لما أعرض عنه فيما أرسله به بآخر وقع ما وقع في قلبه وتحول هذا التحول. نعم. قال الرسول قال معتذر بياتا سلمنا على مدني جبل الأمة حتى يظهر لنا حتى يظهر لك جهله حيث حتى يظهر لك جهله حيث قال في كلام له يأتي من عرف أن التوحيد دين الله ودين رسوله من عرف أن التوحيد دين الله ورسوله الذي أظهرناه للناس انتهى. فيقال لهذا المعتذر ويقال إذا تقدم أن شيخ بني أمة مسكري من جبل الأمة ولا يزال من باب عمل عمل يعمل غلط يغلط. طيب دائما الناس يقولون غلط ويقولون يغلط، يحفظ على عمل يعمل. نعم. وذكروا من غلط في مسماه من المتكلمين واتباعهم جهل جهل الصوفية، كذلك اهل الاتحاد والحريه يرون ملاحظهم هي التوحيد وتوحيد المعتزله والاتيان باصول الخمسه واعتقادها. وقد خاطب شيخ الاسلام مع الشيوخ في مسألة التوحيد وبين توحيد المرسلين واصل الاسلام وان ما لا يصح من التالم والاستغاثه بالشيوخ والصالحين يخالف ما جاء به الرسل من توحيد الاسلام ووجه الوجوه لله، فعقد امر هذه المساله وقال شيخ الاسلام الآية الغرباء في هذا العالم هم أهل هذه الساعة